إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد أطلق الكلام ما زلنا مع أصول الفقه وكتاب الورقات انتهينا في الكلام على هذا الباب إلى أقسام الكلام الكلام وأقسام قال ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فجعل للحقيقة تعريفان ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني ما وضع له الموضوع اللفظ له بالأمانة الذي يحمل عليه إن لم يوجد مانع والتعريف الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فجعلها أيضا حقيقة وهي حقيقة الاصطلاح الغلطية كما سنبين لأن الحقيقة لها أقسام ثلاثة حقيقة عرفية حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية الباب أو هذا الكلام لا يفيدنا كثيرا في أمور أصول الفقه يعني إفادتها لنا في أصول الفقه ليست كثيرة الذي يفيدنا في مسألة الحقيقة والمجاز هو أننا نبين هل في القرآن مجاز أم لا لأنها مسألة جد خطيرة وكثير من أهل البدع يتعلقون بها للي أعناق الألفاظ أو آيات القرآن من صفات الله جل في علاه للهروب من عدم إثبات صفات الله جل في علاه لذلك نحن نمر عليها بإذن الله على التأصيل بإيجاز ونقف عند المسألة المهمة مسألة هل في القرآن مجاز أم لا ثم بعد ذلك ننتقل إلى المباحث المهمة مباحث الأمر والنهي لأنها في صميم الكلام على أصول الفقه أما الحقيقة فهي ما بقي في الاستعمال على ما وضع له اللفظ ما بقي في الاستعمال على ما وضع عليه أو وضع له اللفظ أو يقال ما يجب مراعاته حمل اللفظ عليه إلا بوجود مانع كأن تقول مثلا أسد إذا حملتها على ما وضع لها الأسد هو الحيوان المعروف الذي يلقب بملك الغابة أسد هي للحيوان المختلف أو تقول رأيت أسدا الذهن يتبادر إليه هو الحيوان المشهور فهذه حقيقة لأن اللفظ وضع لهذا الحيوان أو تقول رأيت قردا فلا يمكن أن يذهب الذهن إلا للحيوان المعروف وهذا التعريف يرد يعني عليه بأنه قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه وأتى بتعريف آخر وهو ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة أما الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة حقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية أما الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له من اللغة أو في اللغة مثل أن تقول الصيام في اللغة بمعنى الإمساك كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة أي خيل ممسكة عن الجري والحركة وخيل متحركة خيل صيام وخيل غير صائمة فالصيام في اللغة الإمساك وكما قال الله جل في علاه حاتيا عن مريم إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فيها دلالة على أن الصيام هنا في حقيقته اللغوية هو هو أنه استعمل للإمساك عموما. الحقيقة الثانية الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة فمعناها هو التعبد بالله جل وعلا بأفعال معينة وأقوال، بأفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة بهيئات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتكبير. فالصلاة بالنسبة للحقيقة الشرعية غير الصلاة بالنسبة للحقيقة اللغوية. الصلاة في الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، لأن الله جاء إذا قال أقيم الصلاة سألنا يعني هذا اللفظ شرعا كيف تطبيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجدنا صلى الله عليه وسلم يتوضأ أولا ويستقبل القبلة ثم يستتر أو يتستر بسترتين تستر العورة، ثم يفتتح الصلاة بالتكبير ويرفع يديه وأيضا يستقبل القبلة إلى آخر الهيئات التي قال فيها مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه حقيقة شرعية. الحقيقة الثالثة الحقيقة العرفية، العرف يتحكم فيها، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. والعرف إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فالحقيقة العرفية عرفية عامة وهي ما تعرف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة، الدابة تعرف ما تعرف عليه الناس هو ذوات الأربع، وإن كان الدابة في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الأرض دابة من الإنسان والحيوان والطير وغير ذلك، كل ما دب على الأرض فهو ينزل تحت هذا اللفظ، لكن ما تعرف عليه الناس هو أن الدابة إذا أطلقت الذهن يأتي يتبادر إلى الذهن ذوات الأربع، يتبادر إلى الذهن ذوات الأربع. فهذا عرف عام. والعرف الخاص هو ما تعرف عليه بعض الطوائف، مثل اصطلاح النحاة في المبتدأ يرفع والخبر يرفع، وأيضا المفعول به ينصب، وأيضا الاسم المجرور إذا سبقه إذا كان بالإضافة جر بالإضافة أو سبقه حرف جر. فهذا اصطلاح عند النحاة، هذا اصطلاح عند النحاة. فالحقيقة العرفية الخاصة هي ما تعرف عليه بعض الطوائف، بعض الطوائف. كمان يقول مثلا بأن الجزم في اللغة والقطع، لكنه عند النحويين الجزم هو عدم العلامة في آخر حرف من الكلمة، لأن كالفعل مثلا يسبقه أداة من أدوات الجزم. والحقائق الثلاثة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، إذا جاء اللفظ، إذا قلنا بأن هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاث، فإذا جاء اللفظ فبما نحمله؟ هل نحمله على الحقيقة الشرعية؟ أم نحمله على الحقيقة اللغوية؟ أم نحمله على الحقيقة العرفية؟ الصحيح حد اللفظ أبحث عنه في الشرع أولا، لأنني تعبدت لله جل وعلا بشرع شرعه الله جل في علاه. فإذا جاءت اللفظة فحمله على الحقيقة الشرعية أولا، ثم إن لم يكن فالحقيقة اللغوية، ثم إن لم يكن فالحقيقة العرفية. فالحد يكون حد الشرع، ثم حد اللغة، ثم حد العرف. فإذا قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت فليصلي، فلا بد أن نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. فمن أراد أن يستأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لو قلنا بإنسان قال إذا دخلت البيت فصلي، هناك رواية عن سلم من السنة أنه إذا دخل المرء البيت يصلي ركعتين تقيه الشر. فهذه رواية حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. فالغرض المقصود إذا قال عن الصلاة فنقول إذا الصلاة هي على الصلاة على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة اللغوية، إلا أن يأتي دليل يبين أن المراد هو الحقيقة اللغوية. فالصلاة نقدمها في الحقيقة الشرعية بالهيئات المخصوصة والأقوال المخصوصة بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تعبدا لله جل في علاه. فإن لم يكن حملناها على الحقيقة اللغوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم الذي يدعى إلى وليمة فيقول إنسان فإن كنت صائما إن كنت مفطرا فكل، وإلا فإن كنت صائما فصلي. فصلي إذا حملناها على الحقيقة الشرعية يعني يصلي الصلاة صلاة سنة مثلا ركعتين أو أربع، لكن في بعض الروايات الأخرى فسرت هذه الرواية يعني فليدعو له. وكذلك أن السلام دعا لبعض الناس الذين دخل عليهم وكان صائما فلم يأكل، فعلمنا أن المراد بها الحقيقة اللغوية. لولا هذه القرينة لقلنا تحمل على الحقيقة الشرعية وهي الصلاة. وأيضا قول الله جل في علاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم الحقيقة الأصل نطبق القاعدة، الأصل أنه ما تبادر الذهن أن نحمل على الحقيقة الشرعية، لكن جاءنا بفعل من سلم عندما أخذ الزكاة من ابن أبي أوفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم، أو قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال اللهم صل على آل أبي أوفى يعني ارحمهم أو اثني عليهم في الملأ الأعلى على القول الراجح الصحيح. فهذه دلالة جاءت القرينة جعلتنا نحملها على الحقيقة اللغوية دون الحقيقة الشرعية، لكن عندما يتبادر للذهن نحملها على الحقيقة الشرعية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطي الزكاة، أو قال مثلا تكلم عن الزكاة في معرض كلامه، نحملها على دفع الصدقة لمستحقيها، إلا أن يأتي دليل على أن نحملها على المعنى الأوسع اللغوي وهو الطهارة الظاهرة أو الطهارة الباطنة. فإن لم يكن فالعرف هو الذي يحد. لذلك ترى أن الفقهاء قالوا في مسألة السرقة أن من شروط القطع للسارق الحرز، فنظروا في الشرع فلم يجدوا حدا له في الشرع في الوضع، لأنه العلماء قالوا لابد يكون السرقة من حرز، وهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الفقهاء استنبطوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر حتى يأويه الجريم، يعني حتى يكون في مكانه الذي يحفظ فيه حتى يأويه الجريم، فالغرض المقصود هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين على كينونة الحفظ للمال، لأن السارق علمنا السارق، قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نظرنا من السارق كيفية معرفة السارق لم نجد حدا له في الشرع، فوجدنا السارق في اللغة هو الذي يسرق المال خفية من حرزه، لأنه لا يكون خفية إلا إذا كان من الحرز، لأنه لو سرقه علنا فهذه نهبة انتهاب، ولو أخذه خلسة فهذا اختلاس، أما السارقة على وجه الخفية. فنظرنا في الحرز الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجريم، نظرنا في الحرز فلم نجد له حدا في الشرع ولم نجد له حدا في اللغة، انتهينا إلى العرف فقلنا ما تعرف عليه الناس لأنه حرز، قلنا هو حرز. لذلك العلماء قالوا إذا كان للرجل ثوب فتوسده فرأسه حرز لهذا الثوب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع الرجل الذي استلقى من تفوان ثوبه. فالغرض المقصود إذا جاءتنا اللفظة فإننا نحملها أولا على الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن فالحقيقة اللغوية، فإن لم يكن فالحقيقة العرفية. أما المجاز فقد عرفه المصنف أنه ما تجوز عن أو تجوز به عن موضوعه، عن اللفظ الذي وضع له، يعني تعدى به عما وضع له، كأن تقول رأيت أسدا يحمل سيفا. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا الأسد في الحقيقة اللغوية هو الحيوان المفترس المعروف، إذا قلت يحمل سيفا لابد أن أقول هذا تعدى به من الحقيقة اللغوية إلى أمر آخر، من حقيقته إلى أمر آخر غير ما وضع له. ولذلك قالوا هذا هو المجاز، المجاز هو أن يتعدى باللفظ عما وضع له. فإذا قال مثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، علمنا أنه يقصد بذلك رجل شجاع مقدام، العلاقة بينه وبين الأسد هو الشجاعة وأنه لا يهاب أحدا. فكلمة أسد يتعدى بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس، ونقلت إلى الرجل الشجاع الذي لا يهاب أحدا. هذا بالنسبة للمجاز. فأنا هو المصنف لما تكلم عن المجاز قسمه إلى مجاز يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، وكل هذا لا يفيدنا كثيرا في مسألة أصول الفقه. فنحن الآن في الكلام على مسألة المجاز الذي يكون بزيادة أو نقصان، كقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قالوا هذه تعتبر مجاز بالزيادة، والزيادة هنا كاف، لأن أصل الكلمة ليس مثل الله جل في علاه شيء، ليس مثل الله جل في علاه شيء. فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثلية لله جل في علاه، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل، يعني ليس مثل مثل الله شيء، حاشا لله، يعني في مثيل لله جل في علاه، حاشا لله، فهذا باطل، لأنه يستدعي ويستلزم إثبات المثل لله جل في علاه، حاشاه سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء. يعني إذا كان المعدة، إذا قلنا بأن الكاف هنا معنى مثل، يبقى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابت، وهذا باطل بإجماع، نعوذ بالله من الخذلان. الله جل وعلا أحد كما قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقول الله جل في علاه هل تعلم له سمية، نعلم الله سمية. ومجاز بالنقصان، المجاز بالنقصان مثل له المصنف بقول الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية المقصود بها اسأل أهل القرية، هذه مجاز النقصان. مجاز النقص مثاله كلمة الغائط، وهذه مشهورة جدا، فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض، الرحب الوسع الفتيح المطمئن. الغائط هو وضع، هو في أصل الوضع اللغوي هو اسم للمكان المطمئن من الأرض، تقضي فيه، يقضي فيه المرء حاجاته طلبا للست، فصار بعد ذلك أنه الغائط كلمة على الخارج من الإنسان. العلاقة هنا علاقة المجاورة، نقل اللفظ مما وضع له من أصل الوضع إلى شيء آخر. ومجاز آخر قالوا المجاز بالاستعارة في قول الله، ومثلوا له قول الله جل في علاه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فشبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، يعني شبه حال تكون الجدار يسقط، شبهه بإرادة السقوط والميل، فقالوا هذه مجاز بالاستعارة، ونحن نرفض كل هذا وننفيه. وننتقل إلى المسألة المهمة جدا في هذا الباب قبل الدخول في عمدة الكلام على أصول الفقه، ألا وهي مسألة المجاز في القرآن. هل في القرآن مجاز؟ وهو قد استدل ببعض الآيات، فبعضهم قال نعم، وهذا كثير صراحة من الأصوليين قالوا في القرآن مجاز. هو لابد لطالب العلم أن يفرق في مسألة المجاز، لأن بعض العلماء هنا عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول قول جمهرة من الأصوليين، قالوا المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ومن نفى ذلك فقد كابر. والقول الثاني لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، قول تبناه بعض المتأخرين عن بعض المتقدمين، ومنهم شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم، قالوا لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، القرآن مفيش مجاز. كل هذه الأساليب أساليب لغة عربية معروفة مشهورة. والقول الوسط وهو قول أبو الحسن البغدادي الحنبلي، وأيضا أبو عبد الله ابن حامد، وأيضا ابن القاص من الشافعية، كل هؤلاء قالوا بأن المجاز في اللغة حق ولا مجاز في القرآن. قالوا المجاز في اللغة لا يستطيع أحد رده، لكن المجاز في القرآن لا مجاز في القرآن، وهذا الذي ندين الله به أنه لا مجاز في القرآن. الأصل من أوضح الأدلة حتى يعني نفصل في النزاع وبعد ذلك نبين الشبهة التي يتمسكون بها بالرد عليها، أو أقوى الأدلة في ذلك وأوضح الأدلة في ذلك، هو أن جميع الذين يقولون بالمجاز في اللغة أو في غير اللغة وفي القرآن يقولون، يعني الجميع قالوا أن الاتفاق على أن من الفوارق بين الحقيقة وبين المجاز أنه يجوز نفي المجاز، يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فإنه لا يجوز نفيها. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا على ثرته وهو ليس بأسد إنما هو رجل شجاع، لما تقول رأيت أسدا على فرسه دلالة واضحة جدا أنك ما قصدت بذلك الأسد الحيوان المفترس، فممكن أن تنفيه، تقول رأيت أسدا على فرسه، لا هو ليس بأسد إنما هو رجل شجاع، فأنت نفيته الآن الأسد، نفيته قلت ليس بأسد، رأيت أسدا ليس بأسد، فأنت نفيته بالإجماع وبالاتفاق أن المجاز يجوز نفي، يجوز نفيه إلى باعتبار الحقيقة، أما الحقيقة فلا يجوز نفيها في حال من الأحوال. فإذا قلت في القرآن مجاز إذا لابد أن تجري عليه القاعدة يجوز نفي، وهذا باطل لا يصح، فأن تقول من أن من القرآن ما يجوز نفيه، فإذا قلت من القرآن ما يجوز نفيه كأنك تكذب الله جل في علاه، وهذا باطل لا يمكن، هذا لازم من اللوازم التي لا يقبلها الذين يقولون بالمجاز في القرآن. فلذلك نحن نقول بأن القول بالمجاز في القرآن قاصمة الظاهر عندهم هو أن الاتفاق بيننا وبينهم أن المجاز يجوز نفي، وفي القرآن بالإجماع لا يجوز نفي شيء من القرآن بحال من الأحوال. وبهذه الشبهة الباطلة قد توصل إليها بعض أهل البدع الذين يقولون ويتوغلون في إثبات المجاز وما وراء الأكمة ما وراءها، يريدون فقط إبطال إثبات صفات الله جل في علاه على ظاهرها بأنها تليق بالله بكمال الله وجلال الله. أما الشبهة التي يستدلون بها وهو قول الله جل في علاه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قالوا هذا أيضا مجاز لأن الذل ليس له جناح. وأيضا يستدلون بقول الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا والقرية لا تتكلم، القرية عبارة عن أرض وشجر وثمر وجدران، فهل كل هذا يتكلم؟ العقلاء اتفقوا أن هذه جمادات لا تتكلم، فكيف تسأل؟ واسأل القرية. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه وهم يعبدون الأصنام أنكر عليهم كيف يكلمون كيف يعبدون من لا يسمع ولا يرد عليهم ولا يكلمونه. واستدلوا أيضا بقول الله جل في علاه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وأيضا قول الله جل في علاه جاء أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول الله جل في علاه جزاء سيئة سيئة مثلها على أساس أنها ليست بسيئة هو بيأخذ بحقه، فهذا من باب المجاز، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. كل هذه التي الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن المجاز موجود في القرآن، والصحيح أن المجاز ليس موجودا في القرآن. وأما ما استدل به كقول الله جل في علاه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فليس المراد به أن للذل جناح، ليس ذلك المراد به بحال من الأحوال، بل الأصل أن هذه من إضافة الموصوف لصفته، هذه هذا أسلوب من أساليب العرب وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة والعطف والرأفة والإحسان واللطف والرفق، هذا من أساليب العرب. لذلك العرب تقول حاتم الجود، إضافة الموصوف حاتم لصفته وهو جود، كان من أجود الناس، كان من أشهر الناس في الجود، فيقولون حاتم الجود يعني الموصوف بالجود، فمعنى قول جناح الذل واخفض لهما جناح الذل هذه إضافة الموصوف إلى صفته، بالمعنى اخفض لهما جناحك أنت الذليل برحمة وبرفق وبرأفة وبلطف. ونظيره في القرآن كثير كقول الله جل في علاه مطر السوء، وقول الله جل في علاه عذاب الهون. مطر السوء يعني المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، مطر كالحجارة، مطر يغرق، مطر يهدم، كما دخل الرجل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما استغاث بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحي وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى فنزل المطر، فجاء في الأسبوع الذي بعده قال يا رسول الله ادعو الله ادعو الله لنا هلكت الماشيه او هلك الزرع والاولاد بسبب الامطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الاكام والزراب الى اخر الحديث. الغرض المقصود هناك مطر ما يقتل ما يغرق، فهنا الرجل على قال على القريه التي كانت تعمل الفواحش ان الله امطر عليها مطر السوء، فقال مطر السوء، فقد اضاف الموصوف الى صفتي اي المطر الموصوف بالسوء. وايضا قول الله جل في علاه عذاب الهون، وعذاب الهون اي العذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل عليه، وكقوله ايضا ناصيه كاذبه خاطئه، وايضا قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه، كل ذلك اضافه الموصوف الى صفته، وهذا باتفاق العقلاء أهل اللغة أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، إذن يبطل الاستدلال بها على وجود المجاز. وأما استدلالهم بقوله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية يعني هم يقولون مجاز أن هناك المقصود به اسأل أهل القرية، فهذا مجاز. فنقول أيضا أخطأتم، فهذا من أسلوب من أساليب العرب، ومن أساليب العرب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف واسأل أهل القرية، أهل القرية المضاف، والمضاف إليه هو القرية أقامه مقامه، وهذا من أساليب اللغة المعروف. كما قاله علماؤنا. واسأل القرية، فالمقصود بها واسأل أهل القرية، وسياق الآية يدل على ذلك، فيدل على المحذوف دلالة الاقتضاء، وهذه وهي عند جميع الأصوليين دلالة ثم ذات الالتزام. لو قرأت القرآن قال الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. والعير يسأل من؟ يسأل أهل العير الذين يعني لهم يقصد التجار، فيسألهم، فالمقصود بهم أهل القرية. واسأل القرية يعني أهل القرية، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا كما قلنا أسلوب أيضا من أساليب العرب. قول الله جل في علاء فيما احتج به أيضا من الشبهة الثالثة، قول الله جل في علاء جدارا يريد أن ينقض فأقامه، كما قال لأن هذا من المجاز أيضا بالتشبيه الميل مجاز بالاستعارة، وهذا أيضا باطل، لأن قول الله جل في علاء جدارا يريد أن ينقض لا مانع فيه أن نقول الجدار له إرادة، وهذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر ودخل المدينة قال أحد جبل نحبه ويحبنا، فوصف الجبل من الجمادات أنه يحب، فهو له إرادة الحب هنا. قال جبل نحبه ويحبنا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الجدار له إرادة. أيضا حنين الجزء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويثني جده الشريف على الجزء، فلما بنوا له أو صنعوا له المنبر تركه وخطب، فسمعوا أنين الجزء أو حنين الجزء وما سكت حتى وضع السلام يده عليه. أيضا كان السلام يمشي ويقول أعرف حجرا في مكة يسلم علي كلما رآني، يسلم على رسول الله يتكلم هنا ويسمعه السلام، فلا شيء ولا غرو ولا عجب في ذلك. ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. فالمسألة ليست فيها ثمة شيء أن يكون للجزار إرادة وهو يريد أن ينقض مطواعا لله جل في علاه، أو يعني أن نقول لأن الجدار له إرادة. نعم له إرادة، ولما لا نقول له إرادة، وهو له الحب، هو يريد أن يحب ويسبح، بل وهو يتكلم ويسلم كما سلم على السلام، وقد قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أيضا الجدار يسبح لله جل في علاه لكن لا نفقه تسبيحه. وكذلك قول الله جل في علاه أو جاء أحد منكم من الغائط لا مجاز فيه، بل هو إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أيضا أسلوب من أساليب العرب المعروفة. وأيضا قول الله جل في علاه جزاء سيئة سيئة مثلها، وقول الله جل في علاه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لا مجاز فيه، وبذلك اعترف علماء اللغة البلاغة لأنها من باب البديع وأنه من باب المشاكلة. وهذا أيضا يأتي في باب عمر بن الخطاب عندما نظر إلى الناس وهم يصلون جماعة في التراويح قال نعمة البدعة هذه، هو يضاهي كلام المبتدعة يعني يشاكلهم بهذه، يرد عليهم نقول نحن أحسن منكم، نحن نستنى سنة السلام وأنه صلى بالناس جماعة، ونقول نعمة البدعة هذه نتيجة فيكم، وأن المسألة على المشاكلة كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فإن المعتدي ظالم، والمظلوم إذا أخذ حقه من المعتدي لا يسمى معتديا، بل يقول الرجل يأخذ حقه، لكن قال الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من باب المشاكلة، وهو من البديع، وهذه من أساليب لغة العرب. لهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة المهمة جدا، ألا وهي مسألة القرآن هل فيه مجاز أم لا، والكلام عن الحقيقة اللغوية أو الحقيقة والمجاز. ثم انتقل بعد ذلك المصنف في الكلام على الأمر المهم جدا، وهو الكلام على الأمر والنهي والقواعد التي تتعلق بالأمر وبالنهي. يمكن لنا أن يعني نبتدئ في الكلام على الأمر تعريفا أصوليا ومباحثه، بعد ذلك ننتقل إليها. تقول المصنف رحمه الله الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الإلزام، والصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الإطلاق، والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة جدا في أصول الفقه، لأن مدار التكاليف الأحكام الأربعة أو كل الأحكام الخمسة تقريبا تدور على ذلك. باب الأمر والنهي هذه المسألة من أهم المسائل في أبواب الأصول، لأن مجرد التكليف عليها. لذلك لابد من اعتناء خاص بهذا الباب. والأمر هو قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا تعريف جيد من التعريف التي قالها المصنف وفاق بها كثير من الأصوليين، لكن بطريقة أخرى ممكن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعانة، يكون أسهل بذلك. طلب الفعل يعني استدعاء الفعل، لأن السين والتاء للطلب، الأمر هو طلب الفعل، الأمر هو طلب الفعل على سبيل طلب الفعل على سبيل الإلزام، طلب الفعل للقول على سبيل على وجه الاستعلاء على سبيل الإلزام على وجه الاستعلاء. الأمر طلب الفعل للقول على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل أقم الصلاة، آتي الزكاة، توضأ، قل بيمينك، طلب الفعل بالقول، والقول لأن الله جل وعلا الذي أمر بذلك، والقول هنا يكون في القرآن. وإذا قلت طلب الفعل بالقول إذا أدخلت فيه القرآن والسنة، إما بالقرآن هو القول الذي شرح أن الله جل وعلا قد تكلم به. إذا قال الله جل وعلا الذين أمنوا أقيموا الصلاة، قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا قول الله جل في علاه، طلب الأمر طلب الفعل الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طلب الفعل بالقول يعني بما قاله الله جل في علاه وسمعه جبريل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر لنا أن الله جل وعلا قد تكلم بذلك. طلب الفعل بالقول أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الله جل في علاه، لكن الخلاف بينهما أن هذا لفظا ومعنى من الله جل في علاه، أما السنة معنى من معنى لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من الله جل في علاه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طلب الفعل بالقول على وجه اللزوم يعني لابد للإنسان أن يعمل به، لا مساحة له ولا مسافة لأن يتخير بين الفعل وغيره، على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى إلى الأدنى كما تكلمنا عن الواجب سابقا. طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. صيغ الأمر كثيرة جدا، لذلك سنبين صيغ الأمر ونقف عندها ثم نتكلم بعد ذلك على دلالات الأمر والقواعد التي تكون في الأمر. لام الأمر من صيغ الأمر، فقول لا جل في علاه لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال الله جل وعلا لينفق، اللام هنا لام أمر يعني يجب النفقة من حيث قدر الله لك من سعة أو ضيق، لابد أن تنفق على المرأة المطلقة إن كانت حاملة أو تنفق على المرأة التي هي تحتك وفي كنفك، لينفق ذو سعة من سعة. وأيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كأن تقول عليكم أنفسكم، أي يلزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل الأمر. وأيضا كقولك بعد سماع الفاتحة آمين، آمين اسم فعل الأمر بمعنى استجب، اللهم استجب. قال الإمام كما قال الإنسان في الصحيح فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، يعني اللهم استجب لنا، وهذا رجاء من الأدنى للأعلى. أيضا المصدر النائب عن فعله هو من صيغ الأمر، كأن تقول رويدا رويدا، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بالمستطاع، يعني اصبر عليك بالصبر، رويدا يعني عليك بالتمهل. وأيضا لفظ أمر، أمر صريحة في صيغ الأمر، كما قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قول الله جل وعلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالأمر أيضا من صيغ الأمر. ومنها أيضا صيغ الإغراء، كأن تقول الصدقة الصدقة، أو تقول الخير الخير، يعني اركبوا الخير وتعلموا الخير، فالخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الغرض المقصود هذه بالنسبة للصيغ، صيغ الأمر التي سنبينها إن شاء الله، ونبين دلالتها، ونبين القواعد المهمة التي تتعلق بمسألة الأمر، وهل الأمر بعد الحظر يكون على الإباحة أم يكون على ما كان عليه، أم يكون على الأصل وهو الوجوب، وهل الأمر أيضا يقتضي التكرار أم لا. هذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله الأسبوع القادم في مسائل تهم جدا، مسائل الأمر ومسائل النهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورجاكم الله الخير. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في مهمات أصول الفقه، لهذا سندخل في عصب أصول الفقه إن شاء الله. هل يؤخذ الكلام المجاز بعين الاعتبار في الشكوى وفي رد المضارب؟ والله ضرب المثال يتضح المقال. انا يعني لابد افهم ايش تريد السائله او يريد السائل. لم افهم السؤال. الاخت تريد السؤال بطريقه او تضرب لنا مثل من الترك والمشاركه والاختلاف. السرقة هو أخذ المال خفية، يعني من خزنة. رجل خبأ ماله وكنزه في خزنة، فجاء السارق في الليل فأخذه من الخزنة. أما الاختلاف أن يقف مثلا يشتري عند رجل، يشتري بضاعة من بقال مثلا، والبقال درج المال مفتوح أمام الناس، فهو على خفية من عينه أخذ المال من الدرج المفتوح للمغلق، أو المال عنده عشان يكون أوضح، المال عنده على الطاولة، المال بجانبه على اليمين والبضاعة على اليسار، فالرجل يأخذ البضاعة ويأخذ بعض المال من الطاولة ويمشي، هذا اختلاف. أو أن الرجل يؤتمن على مال، يكون مثلا أمين على مال معين، محاسب وعنده مال، والمال ده 10,000 فيأخذ منه 10,000 دون أن يخبر صاحب المال أو صاحب المصنع أو صاحب الشركة. فهذا نوع أيضا نوع اختلاف، وهذا لا قطع فيه، الحكم أنه لا قطع فيه. أما السرقة ففيها القطع، والحكمة كما قال علماؤنا من الفقهاء، قالوا لأن المختلف يمكن للناس يردعه، يعني يمكن للناس أن يختلف، الناس ممكن يرون ذلك، المحاسب الذي وراءه يعرف أنه قد قص بعض المال من المال، فيمكن تعقبه وردعه وأخذ المال منه. أما السارق فلا، فلذلك لما السارق كان تعثر الوصول إليه جعل الحكم مشدد عليه. أخذنا عبارة المصدر حتى نزيد المصدر. نعم، وأخذنا المشاكلة كما في الذي كيف نفسر واسألوا القرية. قلنا واسألوا أهل القرية، حذف المضاف وأقمنا المضاف إليه، المضاف إليه، أقمنا المضاف إليه مقام المضاف، وهذا من أساليب العرب. معجزات سيدنا موسى عليه السلام جمعها الله جل وعلا، أنه قال ولقد أتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إلى آخر الآيات. والتسع آيات معروفة، آية العصا عندما تحولت إلى حية، ويده التي أدخلها وأخرجها بيضاء، وأيضا انفلاق البحر له، وأيضا انفجرت الحجر 12 عينا، والآيات الأخرى التي جمعها الله جل وعلا في سورة الأعراف، الضفادع والدم والقمل إلى آخر هذه الآيات. شاسم الفاضل، هل يمكن إعادة النقص في المجاز؟ واسأل القرية، هذا نقص في المجاز، واسأل القرية هذه النقص. أيهما أولى وأفضل، الأرض من العزيمة من أرض الرخص؟ والله هو عامة عندنا أصل أصيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن أنا معنى من الجماهير الذين لا يقولون هذه المسألة مفرعة، هل يجب الأخذ بالرخصة أم لا يجب؟ لأن الأحناف يرون الوجوب الأخذ بالرخصة، لكن عند الجماهير الذين يرون بأن الرخصة يعني ليس لا يجب الأخذ بها، يقولون إن استطاع المرء أن يأتي بالرخصة ولم يترك أن يأتي بالعزيمة ولم يترك الرخصة تنطعا فالأولى له العزيمة، لأنها الأكمل ولأنها الأصل ولأنها الأعظم أجرا. فقال سلم أجرك على قدر نفقك، على قدر نصبك ونفقتك. فالرخصة يأخذ بها، إن تركها تنطعا فهذا نلزم بها، أما إذا كان في وجه المفاضلة فجمهور العلم يرون أن العزيمة الأخذ بها أولى. وإن قلنا تارة يأخذ العزيمة وتارة يأخذ الرخصة ليأتي بكل ما شرع الله جل وعلا، فهذا هو الأولى والأفضل والأعظم، ومن قال ذلك ما أبعد. مثلا عندما يتقدم شخص المنظمة كما في كلام كلاما مجازا، لابد يعني إذا قلنا بأنه دخل في المنظمة يتكلم بكلام يوري به كلام مجاز، لا نستطيع أن نفصل له حتى نوقفه على حقيقة كلامه أو نحمل كلامه على حقيقة ثم نرده عليه، نقول يعني تقصد كذا فيقول نعم، يبدأ بعد ذلك المفتي يفصل في الباب. لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، لأن القرآن والسنة صنوان من عند الله جل وعلا خرج من مشكاة واحدة، فإذا أثبتنا أنه لا مجاز في القرآن إذا لا مجاز في السنة. أما قول مثلا من جنة تحت الظلال أسيوفنا مجاز، لا هذا حقيقة يعني والمعنى من أسيب العرب أنه عندما يظل رأسه السيف وأعلوه فيقتل دخل الجنة، لأنه لا يفصل بينه، لأنه مجاهد في سبيل الله لا يفصل بينه من الجنة إلا ظل السيف يكون على رأسه، وهذه حقيقة. لأن السلام لما قال له رجل يعني قال له عن لما تكلم عنه عن الجنة فقال له أن السلام ما بينك وبينها إلا أن تخلع درعك وتدخل في تحت الوغى، فقال الرجل ويأكل التمرات يعني ما بيني وبين هذه الجنة إلا أن أكون في تحت الوغى، يا لها من حياة بعيدة بهذه التمرات، وألقى التمرات ودخل في شاحة الوغى فقاتل وقتل، نحسبه في الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأن درس مبني درس من قدرها في حال وجدنا مبلغ من المال مثلا قبل التصرف فيه، وهل إذا وجدنا ختم من ذهب مثلا أو قلم بصوفا إن أخذ دون دون حفظ عليه ثم نسأل عنه نتوقي لعل صحيح يرجع عليه حسنا. أما بالنسبة للسؤال الأول، المدة التي تبقى هذه مفرعة على أصل الذي وجدتيه، هل الذي وجدتيه يتهافت عليه الناس أم لا؟ لأن هذا هو الضابط، ضابط اللقطة أن يتهافت عليه الناس، يعني ما عرفه الناس أو ما كان في عرف الناس أنهم يتهافتون عليه، كمثلا في مصر 100 جنيه يتهافت عليه الناس، مثلا في بلاد أخرى 100 درهم لا يتهافت عليها الناس، في أعراف الناس تختلف. فإن كان في عرف الناس أنهم يتهافتون عليه يتقاتلون على مثله فهذه لقطة، فإن كانت لقطة فالمدة الزمنية التي تبقى عاما كاملا بأن تعليني عنه وتنشري ذلك في المكان الذي وجدتيه حتى يصل إليه صاحبه، فإن لم يأتي بعد عام لك أن تتصرف فيه، فإن جاء بعدها وقد تصرفت فأنت ضامن له هذا المال. أما قولها وهل إذا وجدنا خاتما من الذهب، الخاتم أيضا يتهافت عليه الناس فهو لقطة، أم قلم أو حتى قلم رصاص، قلم رصاص هذا لا يتهافت عليه الناس، تأخذيه وتستعمليه ولا تبقينه عندك 3 أيام كما قال بعضهم أن القليل يبقى 3 أيام يسأل عنه إلا فيستعمله، لا، يوم أن تلتقطيه لك أن تستعمليه. تقول هل نأخذه أم نتركه، هذه مفرعة على أصل اختلف فيه الفقهاء هل يجب التقاط اللقطة أم لا. الجمهور على أن الأصل استحباب التقاط اللقطة، استحباب التقاط اللقطة لأنه من باب وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. أما الصحيح في التفصيل والتخصيص ذلك هو أنه إذا علم أن هذا المال يتلف فيجب عليه أن يأخذه، لأن إتلاف المال عموما لا يجوز، وإذا علم أنه يسرق أيضا يجب عليه أن يأخذه. أما إذا علم أن صاحبه يمكن أن يرجع والناس أمناء لا يأخذونه وصاحبه يمكن يرجع إليه، فالمستحب تركه حتى يرجع إليه صاحبه الذي يبحث عنه فيه. أنا سأل عليك بالثبات أو وأقول لك يعني إيش عاشقة الاستغفار، هو الاستغفار بيعشق، اللقب هذا فيه شيء عندي، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلك دائمة الذكر والاستغفار، وأبشر خيرا بأن الاستغفار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة من أكثر بالاستغفار، أو كما قال. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جاء له رجل فقال أرجو المال فقال استغفر الله، وجاء الثاني قال أرجو الولد فقال استغفر الله، وجاء الثالث قال جد عم فقال استغفر الله، فسألوه سألوه من بجانبه الأسئلة 3 والجواب 1، فقرأ عليهم قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. فنسأل الله أن يلهمك الذكر والاستغفار، لكن لا تكوني عاشقة للاستغفار. ما معنى عاشقة للاستغفار؟ أنا حقا أقف أمام هذا اللقب حتى أنظر هل يصح أم لا. شيخنا بارك الله فيكم، المسبوق بركعة في صلاة جهرية يتم الركعة بعد سلام الإمام فاتحة وسورة جهرا أم فاتحة سرا؟ لا لا لا، هذا خلاف. الأحناف يقولون يقرأ الفاتحة والسورة جهرية، وهم يقولون بيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هو في رواية قال فقضوا، في رواية قال فقضوا، هذه التي يتمسك بها الأحناف. قال والقضاء يحكي القاعدة الفقهية، القضاء يحكي الأداء. إذا قال ما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فقالوا القضاء يحكي الأداء. فإن ترك أو كان مسبوقا بركعة أولى في الرابعة أو في المغرب في الأولى مثلا الجهرية فيقضيها جهرية، لأن القضاء يحكي الأداء. لكن الصحيح الراجح أن فقضوا محمولة على قول سلم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، لأن هذه جميع الروايات التي جاءت في الصحيح وهو الراجح الصحيح. فهو في الحالة يدخل إذا دخل في الركعة الثانية، فهذه أول صلاة، أول صلاته، أول صلاته الركعة الثانية، فيقرأ مع الإمام ويسمع جهر الإمام، وفي الركعة الثالثة للإمام السرية له تكون الثانية له. لذلك هو يقرأ الفاتحة وسورة، لكنه لا يجهر بها اهتماما بالإمام. فإذا انتهى الإمام وسلم فركعة فتكون الثالثة له، فالرابعة له متمة، والرابعة معروفة في الصلاة أنها سرية، فيكون سرية، يكون تكون القراءة سرية. وهذا هو الراجح الصحيح والله تعالى أعلم. هل من الأفضل لتقدير المهر حسب العرف أم حسب الشرع؟ والله المهر إلغاءه أفضل، هذا السؤال يزعجني جدا. إلغاء المهر أفضل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه كلام، لكن المعنى صحيح: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وإن كان الحق حتى لا أتنطع لابد من مهر، لكن عدم المغالاة هي السنة. وأما الحديث والرواية التي قالت المرأة لعمر بن الخطاب كيف أنت وقول الله جل في علاه، وقد سورة النساء وأتيت إحداهن قنطارة، فقالت فقال عمر بن الخطاب كل نساء أفقه من عمر أو امرأة أفقه من عمر، هذا لا يصح، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كل مهر أزواجه لا يصل إلى 500 درهم من فضة. فالأولى للمرأة أن تهون في مسألة المهر، وإن قلنا لا تهدره، لكن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. لأنها لو أكثرت على الرجل في المهر واستدان الرجل من أجل هذا المهر، فيضع في قلب شيء إما من المرأة وإما من أهل المرأة، ولما والتعاون على البر والتقوى يأبى ذلك. ما ترى مناما في المحادثة بين والديها للخطيب تقدم إليها ومقبول من جميع النواحي وجاء اسما صريحا، إلا أن البنت في المنام لم يعجبها اسمه، فهل هذه رؤية صادقة لا تتزوج إلا من ذكر اسمه في المنام، مع علم أن اسمه ليس منتشرا في وضوحا عائلة؟ لا، ليس هذا بالقطع ولا بالجزم، ليس هذا بالجزم ولا بالقطع. أنا يعني لا أكون متعديا، هل المرأة يعني سمعت بهذا الاسم قبل ذلك مثلا، أو علمت أن له صفات وخلان ممتازة وأنه رجل فيه ما فيه من الدين والخلق؟ فلو كان هذا سابقا عندها في تغذية رجعة أقول هذا حديث نفس. أما إن كانت لا تعلم القط بتة، وهي أصلا جاءها في المنام هذا المنام، لعل هذه إشارة إلى أن يتقدم هذا المسمى بهذا الاسم، فالأولى لها إذا علمت أنه على خلق قديم لا ترفضه بل تقبله. إذا كما خير شخصنا يقولون في مسائل من عقد عليها اثنين ودخل بها من، وطبعا من عقد عليها اثنان ودخل بها من عقد، من عقد عليها ثانيا، هل تعتبر زوجته شرعا؟ لا تعتبر زوجته شرعا، عقده الثاني عقد باطل، لأنه عقد على مزوجة. وقد قال الله جل في علاه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال الله جل في علاه: والمحصنات من النساء، والمحصنات يعني المرأة المزوجة، الإحصان هنا بمعنى الزواج، والمحصنات من النساء المرأة المزوجة، فلا يجوز العقد على العقد. فإذا عقد الثاني الذي عقد عليها عقده باطل مفسوخ، وإذا دخل عليها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها، ويعذره الإمام ولا يحد إن كان هناك شبهة. يعني إن كان في شبهة عنده ما يعرفش إن هي معقود عليها، أو مثلا رجل كان كافرا لا يفقه شيء عن دين الله جل في علاه وأسلم التو وعقد على المرأة في التو وهو لا يعلم، هذه مسألة لها أعذار. أما إن كان يعلم فهذه مصيبة كبرى، ممكن يدخل في الزنا ويكون عليه الحد. بارك الله فيكم شيخنا. مسافر أراد القصر في صلاة الظهر والعصر وساهم لصلاة الظهر وصلاها ثلاث، وهو في ركعة ثالثة تذكر أنه نوى القصر، ماذا يفعل؟ يتم الصلاة؟ لا، ما يتم الصلاة، يجلس ويسلم ويزن سجدتين سهو. يجلس في الركعة الثالثة ويسلم ويسجد ثلاثين سنة. كيف؟ أي سؤال؟ إذا أهل الخاطب خطيبته مصوغ على أنه هدية تم ثم غير رأيه وقال إن ذلك ما هل له ذلك؟ لو تقصدين بخطيبتي أنها معقود عليها ليس له ذلك، لأنها بالقبض قد امتلكته فلا يستطيع أنه يحوله بعد ذلك، طالما أهدها المصوغ وهذا المصوغ أهدها إياه وقبضته صار ملكا لها فلا يستطيع أن يحوله وأن يكون مهر، لا يستطيع، كان عاقدا عليه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شوف أنا حكم أكل الدجاج المذبوح لم يتم الرفض. وين هذا حكم أكل الدجاج؟ لم يتم رفض أي من والدها في المنام سوى أنها لا يعجبها اسمي وليس منتشرا في وصفها. قلت إذا كنت أصلا تعلمين هذا الاسم، كنت تعلمينه سابقا أو كنت أصلا علمت صفاته وخلاله فده حديث نفس، ولو كانت رؤية قلت آه قالت لا يعجبها اسمه وليس منتشرا في وسطها لما تم رفض عليه من قبل والدها في المنام سوى أنها لا يعجبها اسمه وليس منتشرا. أنا أقول إن جاءك حقيقة ولم يعجبك اسمه لكن وجدت أنه على دين وخلق فاقبليه ولا ترفضيه. حكم أكل الدجاج المذبوحة بوسائل الذبح. يعني إيه بوسائل الذبح؟ ها؟ يعني المغسلة مثلا بالصعق الكهربائي لا يجوز. الأصل في الذبائح الحرمة. قال الله تعالى: وتأكلوا من ملاميذ كرسم الله على اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذا سمحنا شيخنا زاد مبلغ من مبلغ صدقة جارية هل يمكن أن يستخدم المبلغ الباقي في عمل خير آخر؟ زاد مبلغ من مبلغ صدقة جارية هل يمكن إيش؟ أن يستخدم المبلغ الباقي في عمل خير آخر؟ على نفس المنوال الذي وضعه الإنسان، لو وضعه مثلا في الكتب يبقى في الكتب، لو وضعه في طلبة علم يبقى في طلبة علم، إلا إن كان المبلغ قد كف ووفى هؤلاء وبقي مال آخر يمكن أن تضعه في سهم آخر. إذا لم تكتب المرأة مهرا معقد عليها بغير مهر هل العقد لا العقد خلاف العلماء بعض ما قال العقد فاسد، لأن المهر ركن من أركان العقد، والجمهور على أن العقد يصح بشرط أن يسمى المهر، لكن السؤال جاء على أنه عقد عليها بغير مهر العقد باطل، هذا الراجح الصحيح. فإن كان عقد عليها بمهر مجهول فالعقد صحيح ولا بد أن يسمي المهر أو لها مهر النسب، هذا الراجح الصحيح. يعني ما أنا فاهم ليش يعني المزرعة فيها زرع سرطاني ولا إيش بالضبط؟ ما أفهم، السائل يوضح عشان أستطيع أجيب. يحل له كل شيء إلا الوطن بشرط وقيد أن يكون قد سمح له بذلك. يعني إيش سمح له؟ المرأة مثلا تسمح لعاقدها؟ لا، لأن هي زوجته، لكن أقصد هو مش هستطيع يراها إلا في بيتي أو يخرج معها، فإذا كان يراها في بيت أمها وأبيها فللبيت حرمة وكرامة لا يستطيع أن يتعدى إلا إذا غضوا عنه الطرف. لو غضوا عنه الطرف له أن يفعل ما شاء دون الوطأ عرفا لا شرعا، وإلا هي امرأة خلاص، لكن دون الوطأ عرفا. أما الغلو في القول بأنه لا يسلم عليها وأنه لو قبلها أو جامعها يجلد وقد زنى، كلام فارغ ما فيهوش علم، عاري عن أي علم. هذه امرأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد هو عقد عليها بكلمة الله ده في علم. لكن كما قلنا المعروف عرفا كالمشهود شرطا فلا يطأ من أجل العرف، وأيضا إن دخل بيت أبيها فله كرامة فلا يتعدى إلا إن غض عنه الطرف. أما إذا سافر بها، إذا أخذها في بيته في بيت أمي هو، فهو يفعل ما يفعل دون الوطأ كما قلت. بعض الأدوية والمواد الغذائية يثبت احتوائها على مشتقات خنزير لأنها مكتوب عليها مشتقات حيوانية تكون مصنعة لبلد الكفر لكنها منتشرة هنا. لا، ما نستطيع أن نقول حرام، لكن نقول الورع تركه، الورع تركه. الأصل في الأدوية، الأصل في كل ما في الأرض أنه حلال، لقول الله جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما دل دليل على الحرمة. أما أن يقول مثلا مشتقات حيوانية فنقول هذه الاحتمال تولدها أن تكون بقر أو تكون خنزير، الاحتمالات هذه تستدعي الورع، والورع غير ملزم. الورع القاعدة عند العلماء، الورع غير ملزم، لكن الفتوى أن اليقين لا يزول بالشك. إذا استيقن أن فيها خنزير منعناها وقلنا حرام، إن لم يستيقن فهي على الأصل والأصل يقين منه. هل الامتناع من دفع الأداء على كل تقول يقولون أنت أنت أنت أنت سايب الشيء ليه بالضبط؟ يقولون بنفس السؤال المتبقى. يقولون بأن الدجاج واللحم مذبوح خلاص يبقى كلي ذبح إسلامي تفضلي كلي إلا إذا جاء من باب الكفر وأنت لا تثقين فيه في فيهم فلا تأكل. هل الامتناع من دفع الأداء على القيمة المضافة وغيره للدولة جائز؟ ما أنا مش فاهم السؤال. طب انتهى كده؟ الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا. ما كان من صواب أن الله جل وعلا مثلا من خطأ في النفس من الشيطان والله بريء الله ورسوله بريء منه. ونسأل الله جل وعلا كعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وأذكر نفسي وأخواتي وأخواني بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في أو على اليوم والشهر كله في شهر مبارك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله المحرم. وجاءت في رواية فيها كلام لكن المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك. وفي هذا الشهر الكريم يوم من العظمة بمكان قال فيه السلام على عشراء عندما دخل المدينة وجدهم مسلمونه قال نحن أولى بموسى منكم. ثم قال لئن بقيت لأصومن التاسع فلنصومن صوم التاسع والعاشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية.